وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون Oh, my God. Thank you. Thank you.

إِنَّ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء تَمَنَّى بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الجحيم بسم ربك Thank you.